قلت بالأمس وما زلت أقول وسوف أردد دائما أننا نسير على خطى أوروبا حذو القدة بالقدة فيما يتعلق بالشأن الثقافي بكل جوانبه. وعلى هذا أنا أفهم حديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم، يعني هذا الحديث في ظني لا يدل على مدح أو قدح، مجرد خبر إعلامي، يعني مو بإعلامي بمعنى ميديا، إنما إعلامي بمعنى أنه يقدم علما، يعني كأنك تقول لشخص ما بدأ في طريق سفر أنك سوف تتبع سنن من كان قبلك، يعني طريق من سبقك في هذا المسار حذو القدة بالقدة، لأن هذا هو مقتضى الطريق. فالأمر لا يعدو أن يكون خبر محض. أعزائي الكرام، الشعب الأوروبي المخيال الثقافي الديني في أوروبا تعرض لهزات وصدمات جعلت يعيد التفكير في نظرته إلى الدين. وبالمناسبة ليست نظرة كفر بالدين ورفض له، إنما مراجعة وإعادة تقييم وتقويم. الدين ما زال حاضر حتى هذه اللحظة، وهناك إيمان عام وشامل بضرورة بقاء الدين، يعني الغالبية في أوروبا يرفضون فكرة إقصاء الدين تماما، إنما كان الرفض فقط للتدخل الكهنوتي في السياسة والحياة العامة، يعني طالب الأوروبيون بأن تبقى هذه في يد الدولة والسلطة التي تحكمها سياسة بعيدة عن الأيديولوجيا والدين والميتافيزيقيا والآراء الشخصية، يعني هذه تحتاج إلى معالجة علمية. هذه الهزات كانت من طرف رجال الدين، موقفهم من العلم، أيضا أحداث وقعت صدمت النفسية الشعبية، مثل سقوط القسطنطينية التي كانت يعني كانت مكانا شبه مقدس للأوروبيين، اكتشاف أمريكا. الأوروبيون كانوا يتوقعون بأن العالم هو الخريطة التي عهدوها وعرفوها من رجال الدين، يعني طالما أنك يا الرب ما كنت تدري عن أمريكا والشعب اللي كان موجود فيها والناس اللي عاشوا فيها، فأنت يعني رب جاهل. يعني هذه كانت صدمة في الثقافة الأوروبية. نحن أيضا على نفس السنن تعرضت ثقافتنا لصدمات وهزات جعلت الغالب العام من الناس في كل أنحاء العالم الإسلامي يعيدون مراجعتهم للدين. في ظني أن أكبر صدمة وهزة وضربة قوية في المخيال الثقافي الإسلامي فشل الربيع العربي، يعني رجال الدين عندنا وضعوا كل البيض في هذه السلة، كل النصوص الدينية المقدسة وجهوها لصالح الربيع، يعني كل الآيات الأحاديث التي تبشر بعودة الخلافة وانتصار الدين، ويعني العودة إلى ما كان عليه الناس في السابق، والجهاد وقتال الكفار والعزة يعني كل هذه الأدبيات التي كانوا يكرسونها أصلا سابقا في الحلق والأشرطة وكذا، وضعوها لصالح هذه الموجة، ضخوها بكل قوة، يعني تاجروا في الربيع العبري بجميع أموالهم. فشل هذا المشروع، فشل واضح، الناس تشاهد، أنت تحدثني بحديث مقدسة وهذه النتيجة أمامك، غلط في غلط، كل مقدساتك اللي لا سيما وأنهم كانوا يعني يستشهدون ببعض النصوص التي تقرب لك الواقع. يعني يوجد حديث ذكر فيه الأحوال والطبقات السياسية التي سوف تمر بها الأمة، من ضمنها أنه في النهاية يتوقف الحال على ملك حظوظ. طبعا فسروها أنها هذه الدول التي نعيش وبعدها تأتي الخلافة. يعني من يقرأ هذا الحديث ثم يوجهه ويوظفه لصالح الربيع العبري بس يقول هذه هي الحقيقة الواضحة، فاندفع الناس باتجاه تصديق هذه الأخبار وهذه الأحاديث المقدسات، لكن فشل فشل مشروع. أين مقدساتك؟ أين الله الذي تزعم بأنه معك؟ أين المعجزات والملائكة؟ يعني الواضح أن الله ضدك. هذه الهزة ما زلنا لم نرى الأثر، يعني ما زالت الأثر سوف تظهر بشكل أكبر وأعمق وأوضح في السنوات القادمة. أيضا هزة ظهور داعش بمقاطع الذبح والقتل والنحر، يعني هذه الظاهرة، ظاهرة داعش، حدثت يعني شرخ كبير جدا في الإيمان عند عوام الناس. هذا ديني، هذه هي الخلافة اللي تبيني يعني اتبع، هذه الشريعة، هذه هي الحياة. لا والله أنا حياتي أجمل وأحلى منك وأفضل منها الفساد والإرهاب والدمار اللي تبيني يعني أنقاد له. وربما صحت الأجساد بالعلل، يعني أحيانا العلل والأمراض والمصائب والكوارث والأشياء اللي نحاربها ونرفضها هي العلاج، يعني هي العملية الجراحية الضرورية للخروج من الحالة المرضية. فشخصيا أنا متفائل، متفائل جدا بمستقبل مشرق مهما كانت الصعوبات والضغوطات يعني الرفض والممانعة. في النهاية سوف نخرج منها النفق سوف نصل إلى نقطة جميلة وسعيدة. ليس بالضرورة أن تكون كمال، فالكمال هو في الآخرة، لكن على الأقل نخرج من مستنقع الكهنوت والتسلط، وكذلك مستنقع ردود الفعل الخاطئة والمناقضة. يعني كما ذكرت أنا في مقطع بالأمس أننا نحتاج إلى الدين والحياة، يعني نحتاج إلى أن نعيش الحياة ونسابق إلى المستقبل، لكن مع وجود الحد المعقول من التدين الذي يحفظ الوازع، يحفظ الضمير، يحفظ الأخلاق، يحفظ القيم، يعني لا نتحول إلى يعني أدوات كما يقول هابرماس، عقل الأداتي المتوحش المادي الباحث عن المصلحة والمكسب الشخصي فقط.